هل غسل الأم لفرج الرضيع ينقض الوضوء؟ هل لا ينقض الوضوء؟ الأم إذا اغتسلت إذا غسلت نظفت الجهل ولمست فرجها ولا لا ينتقل هذا بدون شهوة كما قلنا، هذا لا ينتقل الوضوء.